بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 42 ومع الصفحة 18 بعد 900 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب تقليل حبر منهم، نجد أنفسنا أمام عنوان ربما أثار إشكالات ولا أقول يثير إشكالا واحدا. العنوان من حيث هو جاء ولا يمكن للنفس التي التزمت بمنهج الله عز وجل أن تقبله قبولا هينا سهلا، ومع ذلك فإنه يمثل حقيقة اتفق عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فهذا العنوان: متى يترك العمل بظاهر الحديث؟ إذا كانت الشريعة إنما تضمنها كتاب الله عز وجل والسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، وإذا كانت الأحكام الشرعية التي استنبطها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى إنما استنبطوها من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، فما معنى أن يأتي قول من قال يترك العمل بظاهر الحديث في بعض الأحوال؟ ترى ما هذه الأحوال وما الدليل على ترك العمل بظاهر الحديث؟ إذا لم نعمل بظاهر الآية أو بظاهر الحديث فبمن نعمل؟ ومن هنا يجيء الإشكال، ولعل هذا الإشكال يمكن أن نبدأه بتقرير نبين فيه أن من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فهو عامي، وأن العامي يجب عليه أن يقلد إماما من الأئمة، أن يرجع في استفتائه إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا بلغ مرتبة الاجتهاد معنى ذلك أنه صار مؤهلا بمؤهلات الاجتهاد أن يستخرج الأحكام من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. ومر معنا أقوال الأئمة الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمنع التقليد، منع تقليدهم، وجهنا ذلك على أنهم منعوا غير العوام من أن يقلدوهم، أما العوام فلا يقدرونهم على أن يمنعوهم من أن يسألوهم. والسؤال والأخذ بالجواب إعمالا لهذا الجواب هو لون من ألوان التقليد. نقل عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا القول أيضا قول متوهج رائع يدل دلالة صارخة على أن الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى لم يأتوا بالأحكام إلا من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولعل قول الشافعي هذا يشير إلى أنه إذا جاءك حكم عنه يقول فيه كذا وكذا، ثم وصلك أو بلغك حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام وهو من الأحاديث الصحيحة، فخذ بالحديث الصحيح واضرب عرض الحائط القول الذي نقل عن الشافعي، لأنني في هذه الحالة أجد نفسي أمامه حديث صحيح وقول نسب للشافعي. إذا تعارض القول مع الحديث البداهة تقول بأن آخذ بالحديث إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا يمكن أن نفهم منه أنه ما بنى الأحكام التي ترجع إلى مذهبه إلا على الأحاديث، إلا على أحاديثه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أقبل على القرآن وأقبل على السنة وهو أهل لهذا الإقبال، فإذا به يستخرج الأحكام الشرعية التي انضوت تحت مذهب السابع الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فالسؤال المطروح الآن: ترى هل يقصد الإمام الشافعي، ولعل العبارة التي نقلت عنه عبارة واضحة، هل يريد بذلك أن العامي إذا بلغه الحديث ووجد أن الحكم في المذهب الشافعي يعارضه، إنما يلغي الحكم الذي ورد في المذهب ثم يأخذ بالحديث. إذا كان ذلك كذلك، معنى هذا أننا رجعنا إلى الأصل. الأصل على العامي أن يرجع إلى الكتاب والسنة، وليس له أن يلتزم مذهب. والعلماء قرروا على أنك إذا التزمت بمذهب ينبغي أن تلتزم به التزاما كاملا في عزائمه ورخصه وكل حكم من الأحكام التي انضوت تحت عنوان هذا المذهب، المذهب الذي استنبط الأحكام وفق قواعده التي قعدها الأئمة الكرام رحمهم الله تبارك وتعالى. يمكن أن نرجع إلى ما قاله العلماء في قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، يمكن. ويمكن أيضا نضم لهذا الإمكان الأول إمكان آخر، هل عندنا حديث صحيح ترك العلماء الأخذ بظاهره؟ ولما يا ترى إذا تركوا الأخذ بظاهره لما تركوا الأخذ بظاهره؟ هل المسألة مسألة شرح صدر؟ أم المسألة مسألة مقارنة بين أدلة؟ ذلك أنه باليقين لا يمكن أن يعرض إمام عن حديث صح عنده إلا لاعتبار آخر هو أصح من الذي عرض عليه. ولعل كتابا من كتب النفيسة هو تأويل مشكل الآثار، كتاب ضخم عند السادة الأحناف رحمهم الله تبارك وتعالى. من هنا سنأتي إن شاء الله عز وجل بحديث في صحيح مسلم، ما الذي قاله العلماء فيه ولما قالوا فيه ما قالوا، لما أحجم العلماء عن الأخذ بهذا الحديث مع أنه حديث صحيح ثبت رواية عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا لا مانع من المذكرة من أن الأمر يتعلق بمقارنة بين النصوص، ويتعلق أيضا بأمر الدراية وأمر الرواية. إذا ثبت الحديث سندا ينبغي أن نبحث فيه رواية، وأن قضية الترجيح بين الأدلة قضية مهمة جدا، بل هي من لب الفقه والاجتهاد. ولعلي أذكرها هنا بأن الإمام مالك فيما أعرف بنى مذهبه على مجموعة من القواعد، منها لو جاء حديث صحيح ووجد عمل أهل المدينة بخلافه، لو جاءه حديث صحيح ووجد أهل المدينة يعملون بخلافه، أيأخذ بالحديث أم يأخذ بعمل أهل المدينة؟ يأخذ بعمل أهل المدينة. ولو سألته لقال المسألة واضحة تماما، عمل أهل المدينة عمل بالأحاديث، وهو إقرار وتقرير لمضمون أحاديث وردتهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت خبير بأن الإمام مالك كان في القرون التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بخيره، وكان أهل المدينة قريبي أو حديثي عهد بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يفهم من هذا من حيث أنهم عملوا وجاء الحديث بخلاف ما يعملون عليه، على أن هذا الحديث الذي لم يأخذ به الإمام مالك وأخذ بعمل أهل المدينة، على أن أهل المدينة لديهم أدلة أصح من هذا الحديث، وربما كان من الأحاديث المنسوخة. وأنت خبير بأن هناك ناسخ ومنسوخ وكل الألوان التي ما نريد أن نكررها مرة ثانية فيما يتعلق باللغة وأصول الفقه. الإمام النووي رحمه الله هو الذي شرح صحيح مسلم، وهو صاحب الكتاب من أنفس كتب الفقه عند السادة الشافعية اسمه المجموع من 20 مجلدا. وتوفي الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهو ابن 45 سنة، والمؤلفات التي ألفها وزعت على حياته، فوجدوا أن حياته لا تكفي لهذه المؤلفات. ومما ذكر عنه أنه كان يدخل المعتكف، المعتكف يعني المكتبة، وكان له مكتبة دائرية يهيئ الكتب عليها مفتوحة، وربما جاء وهل بالطعام ليجدوه في اليوم الثاني قد خم، ذلك أنه لا يلتفت إليه أو لم يلتفت إليه لأنه كان مشهولا. الإمام النووي يقول هذا الذي قاله الشافعي، هذا الذي قاله يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي، حتى ما نسمع على ألسنة الناس يعني الذين ليست لديهم الثقافة الفقهية التي نحن بأمس الحاجة إليها، نسمع من أفواههم أن هذا الحكم عند السادة الشافعية إنما يعارض أحاديثه عليه أفضل الصلاة والتمجدين، وربما تجرأ بعضهم فقال خالف الإمام الشافعي الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا يمكن أن أقول ربما يجيء حكم يخالف في خطأ، يمكن لأنهم ليسوا معصومين في هذا الكلام، لكن لا أجرؤ على الإطلاق أن أقول خالف، لأن العصاة لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالفوا خالفوا على استحياء، فكيف بهؤلاء الأئمة الذين هم كتل نورانية قد أبرزها الله عز وجل في سماوات هذه الأمة. يقول هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هنا قال ليس معنى أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، يعني ترك الحكم الذي تقرر في المذهب تمحيصا وتحقيقا وتدقيقا ثم أخذ بالحديث، وهو لا يدري ربما كان الحديث كما قلت هناك حديث أقوى أخذ بها الشافعي، وربما كان الحديث منسوخا وربما. وإن هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب، مر معنا فيما يتعلق بمراتب المفتين، المفتي المطلق والمفتي المقيد، يعني المقيد في المذهب يعني داخل المذهب، للمفتي في المذهب الذي بلغ مرتبة الاجتهاد المقيد في المذهب له أن يرجح الأحكام ها هنا. ومن هنا نجد عند السادة الشافعية مثلا هناك في بعض المسائل يقولون للمسألة وجهان، هنا يأتي المفتي الآن أو المجتهد في المذهب يقول يرجح وجه على وجه، وقد ذهب فلان من المجتهدين في المذهب إلى كذا وذهب آخرون إلى ما يقابل ذلك، حيث يجيء الآن التعريف مما قاله الإمام النووي، حيث إن الشافعي رضي الله عنه ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة، ترى هل ترك العمل لإعراضه عن الأحاديث؟ هذا لا يمكن، لا تصور حقيقة. إذن هناك أسباب دفعت إلى التدخين وينبغي أن نتعرف إليها، إن كانت هذه الأسباب أسباب مشروعة فنحن مع الإمام الشافعي، وإن لم تكن مشروعة فنحن لسنا معه، وإن كنا على قدرنا تجرأنا فقلنا مثل هذا الكلام. والأصل كل الأسباب التي بني عليها ترك بعض الأحاديث إنما هي أسباب مشروعة. رآها الشافعي، رأى أن هذه الأحاديث قد ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما عمل بظاهرها، علمها يعني حتى لا يقال أنه ما مرت عليه، وإذا لم تمر عليه مع ذلك أنها لو مرت عليه لأخذ بها، فهو علمها ورآها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها. واحد، ربما كان الحديث في رأي فلان أنه صحيح لكن في رأي فلان أنه ليس بصحيح، ويكفي بهذا حديث معاذ رضي الله عنه فيما يتعلق بليلة نصف من شعبان، صححه الألباني وتكلم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى على أن ليلة نصف من شعبان ثبت بفضلها أحاديث قد ذكرها أصحاب السنن وأصحاب المراسيل، قل ما شئت بهذا، ومع ذلك هم يقولون بدعة بدعة بدعة مهما قلتم ومهما فعلتم. طيب أنتم الآن تناوشون بهذا، فلماذا تتنكرون لمثل إمام الشافعي إذا وقف هذا الموقف فقال هذا الحديث ما ثبت عندي، أو ثبت عنده نسخها أو ثبت عنده تخصيصها بين المطلق وبين المقيد، بين العام وبين المخصص، أو ثبت عنده تأويلها، الحديث قد يؤول. نحن مر معنا فيما يتعلق بحديثه عليه الصلاة والسلام ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة، الحديث واضح تماما، ومع ذلك كان للصحابة موقفان من الحديث، منهم من قال يريد الإسراع ومنهم من قال لا يريد النص، يريد ظاهر اللفظ، فالذين قالوا ظاهر اللفظ ما صلوا على الطريق وإنما صلوا في بني قريظة بعدما مضى وقت العصر، والآخرون إذا الحديث واحد يمكن أن يكون له فهمان، وقد أقر عليه الصلاة والسلام كل من الفهمين والموقفين أو نحو ذلك. يعني نحو حصر الأسباب الآن التي بها ترك، وإنما من مثل هذه الأسباب. وقد أوصل الآن، نرجع إلى ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فنقول له يا إمام هل لك أن تبين لنا أو هناك أسباب يا ترى تدفع العلماء الجهابدة إلى أن يتركوا العمل بالحديث؟ أو هناك أسباب، أو هناك أسباب للاختلاف بين العلماء، أسباب الاختلاف، وهذه الأسباب ينبغي أن تكون أسباب مشروعة وراسخة أيضا. إذا كان هناك أسباب تدعو للترك أخذنا، إذا كان هناك أسباب تدعو للاختلاف وقفنا أمام الاختلاف على أنه ظاهرة طبيعية، لأن هناك أسباب أيضا شرعية تدعو إلى الاختلاف في هذا. قال أوصل الأسباب الاجتهادية التي تدعو إلى ترك الإمام بظاهر حديث ما إلى 10 أسباب. يعني ابن تيمية يقول يمكن أن يترك لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، أوصلها إلى 10، وأضاف إليها سببا آخر. لاحظ السبب الآخر، نحن أقرناه بالذكر لنبين أن الاحترام والثقة في الأساس هو المنطلق للتعامل مع الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. إذا شككنا بهم، إذا طعنا في فهمهم وفي اجتهادهم وفي مقدرتهم العلمية، مع ذلك أننا لن نستطيع أن نتلقى عنهم. ومن هنا قال هنا السبب غير العشرة المذكورة، أنه يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع عليها نحن، فإن مدارك العلم واسعة. كلام رائع نفيس، كلام عالم، كلام راسخ في ميدان العلم وفي صدد توضيح ما أسند للإمام أبي حنيفة. قال الشيخ محمد رحمه الله إننا لا ننازع في صحة ذلك عن الإمام لما نقل أنه ما ينبغي أن يقلده أحد، يحرم على الآخرين أن يقلدوه وليأخذ مما أخذ. كل هذا موجه لمن يراد منه أن نشأ تنشئة اجتهادية، أن يعمل، أن يفعل بينه، يقول له خذ من محل ما أخذت أنا تحت إشرافي. طبعا هنا قال لا ننازع في صحة ذلك عن الإمام، يعني نهى عن التقليد، وبين أنه ينبغي على المقلد أن يرجع إلى المرجع الذي أخذ منه أبو حنيفة، لكنه ليس على إطلاقه أيضا. يعني هو لا ينهى العامي، لا يمكن لأبي حنيفة ولا لإمام الأئمة أن ينهى العامي عن تقليده، لا يمكن هذا. من يقلد العامي لا يعرف أصلا أن يأخذ من الكتاب والسنة، إذ ليس كل أحد يقوى على الاجتهاد والاستنباط، إنما المراد به من بلغ هذا المبلغ، يعني صار مشاهدا أو قريبا من الاجتهاد وأدرك هذا المجرى. أما صغار المحصلين، ويتكلم عن التلاميذ الذين يتسندون في المدارس الفقهية، فجلسه في مدرسة شرعية ليتعلم العلوم الشرعية، وجاء في اليوم الثاني مكتوبا على طبره المجتهد عبد الصمد. نعم، أنت البارحة سجل في مدرستين، ما جلست ولا مجلس علم، أتصبح مجتهدا مباشرة؟ هذا لون عبث حقيقة. ولا في علم من العلوم يمكن لمنتسب إلى كلية الطب أن يأتي بمشروطه في اليوم الثالث ويبدأ بتشريح المدرس بناء على أنه صار خبيرا في العمليات الجراحية. يعني هذا هبل حقيقة وليس مسوغا. إذا كان كل العلوم فيها مثل هذه المراتب والمراحل والمراقي، نأتي للشريعة التي هي أخطر ما يمكن التعامل معها. لا يجوز أن تقول عن أمر حلال وحرام ولا عن أمر حرام وحلال إلا بنص إلا بدليل، وإلا أنت مفترض على الله تبارك وتعالى. قال فإن اقتداءهم بأئمتهم أحمد عاقبة. صغار المحصلين يا أخي قلد، وضع مسألتك في عنق عالم وثقت به. ثم نقل الشيخ يعني الشيخ محمد تعقيب ابن عابدين في حاشيته وهو من كتب السادة الأحناف على قول الإمام، فقال ابن عابدين علق على قول الإمام أبي حنيفة فقال ولا يخفى أن ذلك يعني التوجيه لعدم التقليد لمن كان أهلا للنظر في الغوص على الأدلة ومعرفة محكمها من منسوخها. آتي بفقرة أخيرة ثم نأتي لمثال عملي، وهذا المثال العملي من صحيح مسلم، وما موقف العلماء ولما وقفوا هذا الموقف. جاء في قواعد الأحكام كتاب من مجلدين أو من جزئين في مجلد واحد، طبع في مجلد واحد من جزئين، وهو من نفائس الكتب، اسمه قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام أمير العلماء. هنا يقول العز: تفرد الإله بالطاعة لاختصاصه. لماذا تفرد الله عز وجل بالطاعة؟ لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء، أنعم علينا بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد. هو وحده المتفرد بالنعمتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، من حيث إنه الخالق الرازق، وهو وحده الذي تجب طاعته سبحانه وتعالى. تفرد بالطاعة. أيضا من النعم التي أنعم بها علينا أنه أنعم علينا بنعمة الإمداد والتغذية ونعمة الإصلاح الديني والدنيوي. المناهج التي أنزلها الله تبارك وتعالى من نعم الله عز وجل علينا، لقد من الله على المؤمن إذ بعث فيهم، هي من نعم الله عز وجل علينا. فما من خير، هذا كلام العز، إلا هو جالبه، هو ضمير يعود على الله. وما من ضير إلا هو سالبه، وهذا يعود على الله عز وجل. ذلك أن الشريعة إنما أنزلت لتحقيق مصالح الناس، وتحقيق مصالح الناس إنما يتمثل في دفع أو درء المفاسد وجلب المنافع. ما من حكم إلا ويدور في هذا، درء مفاسد وجلب مصالح، أو واقف بدا شطب، لأني أنا راجعت الأصل فما وجدت هذه العبارة. بعدما بين قال: كذلك لا حكم إلا له. بهذه الاعتبارات لا حكم إلا له، فأحكامه سبحانه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع أيضا الذي قليلا ما نعرج عليه، وأيضا الأقيسة الصحيحة. ذلك أن هناك أحداث مستجدة فهذه لم يأتي فيها نص لا بالكتاب ولا بالسنة. القياس هنا لا بد منه، والقياس يحتاج إلى مؤهل، ومن أهم مؤهلات القياس أن تكون داريا بالعلة في المقيس والمقيس عليه حتى تربط بين الاثنين. وهناك من الدقة بمكان أن تحدد العلة في كل من الأمرين، والاستدلالات المعتبرة أيضا. ويستثنى من ذلك العامة، ويستثنى من ذلك العامة، فإن وظيفتها هذا العلم التقليد. لما؟ ليس من باب تحسين حقهم، وإنما لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد. فإذا وصلوا على الرأس العلم هذا لم يعد عاميا. ومن قبله قال الشافعي في رسالته، أول من وضع كتابا في أصول فقه الإمام الشافعي، وله الرسالة التي كلها أصول فقه. ولم يجعل الله، يقول الشافعي في رسالة، ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، لم، العبارة فيها أسلوب قصر، لم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، ومن جهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار أيضا، وما وضعت من القياس عليها، ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله عز وجل، فرضه وأدبه، كأنما هي نجده، إذا رجعناها نجده النجد، وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده. فالتقليد إذن إنما هو لمن لم يكن قادرا على الاجتهاد، أو كان قادرا عليه لكن لم يجد الوقت لذلك، فهو حال ضرورة كما قال ابن القيم. إما يكون عاميا أو يكون مجتهدا. إن كان عاميا ففرضه التقليد، وإن كان مجتهدا فيحرم عليه التقليد، إلا إذا كان هذا المجتهد، وهذا ذكر له أكثر من مرة، عرض له مسألة ولا يتمكن بما تبقى من الوقت لإنفاذها، ما يمكنه من أن يرجع إلى المصادر ليستنبط الحكم، ووجد الحكم عند الإمام أحمد، لو أن يأخذ الحكم عند الإمام أحمد وإن كان قد بلغ مرتبة الاجتهاد. أما المجتهد فلو أراد التقليد مع ساعة الوقت، إذا في وقت يسع فيه أن يجتهد، بمعنى أن يرجع إلى المصادر، وإن كان الاجتهاد فقد قال الشافعي وغيره ليس له أن يقلد، بل عليه أن يجتهد، ثم إن اجتهد من هو أهل للاجتهاد. الآن نتكلم عن واحد آتاه الله عز وجل مقومات الاجتهاد واجتهد، فأداه اجتهاده إلى معرفة الحكم، هل يجوز له بعد أن أداه اجتهاده إلى معرفة الحكم أن يتركه؟ ليس له أن يتركه، لأن هذا حكم الله عز وجل، حيث أنه ثمرة الاجتهاد. أما قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله إلى ما يرضي الله ورسوله، إذن حيث يجتهد وقد أوتي مؤهلات الاجتهاد ما ينبغي له أن يترك الحصيلة. قال ويصير مباشرة إلى العمل بعد ما وصل الحكم أو الإفتاء بقول غيره تقليدا لما خالفه في ذلك، لأن ما علمه هو حكم الله بحقه فلا يتركه لقول أحد. يعني لو افترضنا أن اجتهاده أوصله إلى أن هذا مكروه، ووجد عند غيره من المجتهدين أنه أوصله اجتهاده إلى أنه مباح، هل له أن يترك ما أوصله إليه اجتهاده على أنه مكروه؟ قال ليس له ذلك، لأن اجتهاده كما قلنا أوصله إلى نتيجة، وهذه النتيجة إنما هي من حكم الله تبارك وتعالى. نخلص إلى العبارة التالية المهمة ثم نأتي بالدليل. أفتى الإمام أحمد بقول الشافعي وقال إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا، معنى ذلك أنه لا يدري مصدرا لها، أفتيت فيها بقول الشافعي. إذا الإمام أحمد يقول هذا الكلام لأنه إمام عالم من قريش، وقد قال أنس رضي الله عنه لا تسبوا قريشا فإن عالمها، كأنما يشير إلى الشافعي، ليس نصا وإنما فهما، يملأ طباق الأرض علما. والشافعي من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو غزاوي لكن خرج من غزة قبل الحصار. فيما يتعلق بحصر الله عز وجل كل الصدور التي تحاصر المسلمين، صحيح مسلم، في صحيح مسلم قبل أن أبين الحديث عندنا نص قرآني: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له أوقات. ومن هنا جاء جبريل يحدد الأوقات، وقد حدد للرسول صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، بداية الوقت ونهاية الوقت، بداية الوقت على يومين متتابعين. الأمر الآخر، كم مرة سئل عليه الصلاة والسلام عن أي الأعمال أفضل، فكان الجواب قريبا من الصلاة على وقتها، أو صلاة لوقتها، لوقتها يعني في وقتها، على وقتها يعني وقد تمكن وقتها. إذن بالاتفاق، باتفاق الأمة، لا يجوز أن تؤخر صلاة عن وقتها ولا أن تؤخرها عن وقتها، إلا ما جاء به دليل من مثل الجمع. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد جمع صلاة العصر إلى الظهر وصلاة العشاء إلى المغرب، هذا جمع تقديم، أو أن يجمع صلاة الظهر إلى العصر جمع تأخير، وصلاة المغرب إلى العشاء جمع تأخير، على معنى أنه إذا دخل وقت الظهر لا يصلي، وإنما ينوي أن يصلي الظهر مع العصر، يكون قد أخر صلاة الظهر إلى العصر وصلاة المغرب إلى العشاء، أو قدم العصر عن وقتها. الأصل لا يجوز التقديم، لأن النص من الثبوت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشافعي الأئمة ذهبوا إلى جواز الجمع حيث جاز القصر، يعني في صلاة السفر، لأنه ورد في الأحاديث أن هناك قصر جمع، استاذ الاحناف قالوا لا، لا جمع، لا جمع الا في عرفات ومزدلفات فقط. في عرفات نصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وفي المزدلفة نصلي المغرب حيث لم نصليه لما أفضنا من عرفات، نصليه مع العشاء في المزدلفة. فقط ثبت عندهم الجمع في عرفات وفي المزدلفة. الأئمة كما قلت جوزوا الجمع، لكن نأتي للمالكية. المالكية فصلوا بذلك، وقليل من أولئك الذين يدرون التفصيل مع أنه مهم جدا. قالوا إذا كان على سفر وحان وقت الظهر فأراد ألا ينزل، مشقة النزول ووضع الرحال إلى آخره، قال له أن ينوي جمع التأخير لأنه في مساره، ويظل سائرا إلى العصر، سائر إلى العصر. عند العصر لابد من أن ينزل فيصلي الظهر مع العصر. ما تأخر هنا؟ أخر إنه كان سائرا. لو نزل صلاة الظهر وأراد أن يجمع العصر إلى الظهر، قبل أن يجمع أقول له أنت متى ستنزل مرة ثانية؟ قال والله بعيد العصر. نقول لا تجمع لأنك ستصلي العصر في النزل الثانية. قال لا أنا سأنزل المغرب بعد المغرب. قلت اجمع الآن. إذا هناك مناسبة، مناسبة السير، أتنزل أم لا تنزل؟ ليس على إطلاقه، وإن كان عند الأستاذ الشافعي ليس في هذا الصيف. أو قالوا هناك جمع صوري، هذا كل كلام سيأتي بالشرع، كلام جمع صوري. ما الجمع الصوري؟ صلاة الظهر، صلاة الظهر آخر وقتها الساعة الثالثة وأربعين دقيقة، آخر وقتها، أو 45 دقيقة أو 48 دقيقة، باقي 10 دقائق لأربع ضراء أربع ركعات فرض الظهر. في هذه الحالة إذا أخر صلاة الظهر فلن يصليها إلى قبيل آخر وقتها، قبيل آخر الوقت حيث لم يبقى إلا أن يؤدي الصلاة، يقوم ليصلي ما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله أكبر، دخل وقت العصر فيصلي العصر مباشرة. يكون قد أوقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. هذا له صوت الجمع، يسمى جمع، جمعا صوريا. قال هذا ما ينبغي أن يكون دأبا، ما ينبغي أن يكون عادة. هذا إذا فعله يعني ما صلى الصلاة إلا في آخر وقتها كأنما أتاها ديبارا، كبعض العجائب إنما يصلين العصر قبيل المغرب، والمغرب قبيل العشاء، والعشاء قبيل الفجر، والفجر قبيل طلوع الشمس، يعني يأتي الصلاة بأواخرها. لكن له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. ماذا يسمى هذا؟ جمعا صوريا. إذا نحن أمام تحقيق الأوقات، والأصل عدم الجمع الأصل. كتاب موقوت عدم، لكن لما جاءنا النص بجواز الجمع او بان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع على راس العين، هذا يعتبر نص شرعي، اخرج الصلاه التي ينبغي ان ياتي بها المصلي في وقتها عن وقتها بسنه منه صلى الله عليه واله وسلم. في حديث شريف هنا في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة، مع تمام السفر بالمدينة، في غير خوف ولا سفر. صلاة الخوف معروفة، وصلاة السفر أيضا معروفة. في السفر في قصر وفي جمع، أما هنا ليس هناك قصر وليس هناك سفر وليس هناك مطر، بناء على الكلام العبارة من غير خوف ولا سفر. يمكن أن يكون قد جمع لمطر، الرواية أنا تجعلني أظن بقول يمكن أن تكون لمطر لكن لم يشتر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، ظن أن السؤال استدعاه كتابا موقوتا، استدعى الصلاة على وقتها، وإلا لماذا يسأل؟ لماذا جمع؟ وقوله لماذا جمع يعني أن الجمع في أذهانهم له سبب، حيث قال من غير أو في غير خوف ولا تفاهة، دل على أنه ليس هناك سبب. لماذا فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. تعليق منه صلى الله عليه وسلم والحديث إنما هو بصحيح مسلم، قال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. طبعا كلام بحاجة لمجتهدين هذه العلماء حقيقة لئلا يخلطوا في الفهم. ثم يأتي رواية ثانية، حديث سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، هذا جمع بالسفر، والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته هناك في سفرة سفرها. ثم يأتي الحديث عن معاذ قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. طبعا هنا ينبغي أن نذكر مرة ثانية بأنه لا فقه دون حديث ولا حديث دون فقه. حينما تأتي الأحاديث وأنت لا تدري كيف توفق فيما بينها أو كيف توجهها أو كيف تدريها، معنى ذلك أنك بحاجة لفقه، والفقه ملكة ومؤهلات أيضا. قال في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، بمعنى لا يصلي السنة التي هي السنة بعده بعد الظهر، يصلي ركعتي صلاة الظهر قصرا ثم يقيم مباشرة فيصلي ركعتي صلاة العصر مباشرة، ثلاث ركعات المغرب دون أن يصلي السنة بعدية، ثم يقيم فيصلي ركعتي صلاة العشاء. ثم حديث معاذ بن جبل قال جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ طبعا السؤال هنا من أجل معرفة السبب. قال أراد أن لا يحرج أمته. وطبعا السفر عندنا في هذه الشريعة يترتب عليه أحكام كثيرة من الصيام. وأيضا عن ابن عباس قال جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطار. هنا ما تكلم عن المطار، هنا تكلم عن المطار. وفي حديث وكيع قلت لابن عباس كيف فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. ثم يأتي بأحاديث من هذا النوع. نأتي الآن للدراية، نأتي فهم الحديث. هذه الروايات الثابتة في مسلم، هذا شرح نووي، هذه الروايات الثابتة بعدما أتى بها جميعا بكل أطيابها. قال هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها كما سمعتها، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذي في آخر كتابه صاحب السنن المعروف ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. يأتي الآن طالب علم شرعي ويفتي الناس بأنه لا مانع من أن تجمع ولو كنت مقيما، يعني نازل على السوق أنت ما المانع أن تجمع مع أهله، ما المانع أن يجمعوا أو يجمعنا، ما في مشكلة. والدليل صحيح مسلم، ماذا يقول؟ ليس في الكتاب حديث أجمعت الأمة طبعا إلا صاحبنا هذا، هذا خرج عن الإجماع حقيقة. ولو جرى العلماء الذين أجمعوا أن هناك من يناوئهم فيما بعد لقالوا إلا فلان سيأتي في القرن الحادي والعشرين. في كتاب حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس بالجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. في حديث آخر طبعا ترك، لكن الآخر ترك لأنه منسوخ. ما هو؟ وحديث قتل الشارب الخمر في المرة الرابعة يجلد يجلد يجلد، المرة الرابعة يقتل. حديث منسوخ هذا. وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، يعني الأم ما عملت به، فهو حديث منسوخ. لماذا لا تعمل به؟ فلو جاء لو جاءنا طالب علم الآن وقرأ الحديث في الصحة أنه بمرة رابعة يقتل وكان قاضي قتل كثير، هنا حديث منسوخ دل الإجماع على نفسه. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، لهم أقوال فيه، منهم من تأوله حينما قال تأوله، نأتي لي اليوم الأول على أنه جمع بعذر المطر. طيب في رواية أنه من غير مطر أيضا، لذلك قال وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف في أي شيء، ضعف هذا التأويل. قال بالروايات الأخرى من غير خوف ولا مطر. إذن جاء علماء قالوا يا أخي هذا كافي مطر لكن لم يذكر. قال طيب في رواية على أنه من غير مطر كذلك، ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم كشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل، ليس بجمع، هذا ليس بجمع. قال فصلى، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، طيب المغرب والعشاء أي غيم هذا؟ ما الذي يحجب الغيم في موضوع الليل؟ لاحظ كيف الفقهاء يتتبع بعضهم بعضا. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع. ما قلنا الجمع الصوري، وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل هذا التأويل. فعل ابن عباس الذي ذكرناه حينما فعل خطب واستدل بالحديث، لأنه في حديث أن ابن عباس قد خطب وأطال، فصاح بعض الناس الصلاة فقال له أتعلمني عن تعليمني السنة سنتين فاضلة، وجاء بالحديث الذي ذكرناه. قال فعله يدل على أنه ليس الموضوع جمع سوري. ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض مما هو في معناه من الأعذار، هذا قول أحمد بن حنبل، الإمام أحمد قال مرض، وأيضا قول القاضي حسين من أصحابنا يعني من الشافعية، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من الشافعية من أصحابنا أيضا، وهو المختار، أي جمع لمرضين. الحديث ما تناول المرض، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث أيضا، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر، إذا كان أذنت الشريعة في المطر الشديد بشروطه أن يجمع بين العصر والظهر، مع ذلك أنه في المرض من باب، وبذلك عند الثالث المالكية فيما أذكر أن المريض له إذا شق عليه موضوع أن يصلي كل صلاة بوقتها لمرضه، وأنه يعثر عليه أن يجدد وضوءه لو أن يجمع أيضا. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهذا قول، لذلك جاء الحديث لكي لا يحرج أحد من أمته، يعني سبحان الله مرة بالسنة ليس دأبا كما قلنا وكل منزل وكل منزل. قال هنا جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهر من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن خفال، والشافعي الكبير من أصحاب الشافعي عن ابن إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن يخرج أمته فلم يعلله بمرض، لو كان بمرض لعلته بمرض حقيقة، وهذا أولى من التعليل بالمرض، يعني جمع للمرض، أي جمع في حالات قد تعرف للإنسان بالشيء والآخر شيخ ألا يتخذ ذلك دليلا. طبعا هنا نحن عرضنا أقوال الفقهاء من أجل أن نبين شيئا واحدا، أخذوا بظاهر الحديث لم يأخذوا بظاهر الحديث، ألهم تأويلات؟ نعم لهم تأويلات. هذه التأويلات كلها مقبول؟ ليس كلها مقبول. هناك وجه يمكن أن يشرح له صدر بناء على الممارسة؟ نعم الوجه الأخير، الوجه الأخير لا مانع إذا كان طرأ ما طرأ، وهذا يدلنا على صواديق العنوان. متى يترك العمل بظاهر الحديث؟ هناك حديث غير هذا الحديث؟ نعم. هل لها علماء وقفوا إليها أو أمامها أو قبلتها فعرفونا أبعادها وما ينبغي أن نتبناه منها؟ نعم. نحمد الله عز وجل على هذا كله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، ولا تجعلنا مضلين عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.